الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله الذي جمع في هذا الكتاب حديث الأداب والأخلاق، والدرس 69 من الشرح الثاني لهذا الكتاب. لازلنا في شرح حديث باب حسن الخلق إذا فقهوا. السلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب حسن الخلق إذا فقهوا: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قالت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه. نعم، أحسنت. هذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، فهو موقوف عليه من كلامه رضي الله عنه، لكن في السند ضعف عند أهل العلم، ومعنى الحديث صحيح، أو معنى قول أبي الدرداء صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، هذا صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه القصة التي ذكرها البخاري رحمه الله بهذا السند، السند فيه ضعف. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية. عبد الجليل بن عطية ثقة يهم، يعني يهدي، أحيانا يأتيه الوهم فيزيد وينقص، لذلك في روايته لابد من متابعة. ثم هو عبد الجليل يروي عن شهر بن حوشب، هذا ضعيف في الرواية، شهر بن حوشب هكذا اسمه، هو ضعيف في الرواية، وهو سبب ضعف هذا السند أو هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه. عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي، ومعروف أبو الدرداء من عباد الصحابة، فجعل يبكي ويقول، يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتاج المسلم لمثل هذا الدعاء، لأنه لولا عون الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل ما حسنت أخلاق الناس، كله بتوفيق الله وبإذنه سبحانه وتعالى وبإرادته، فيلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل أمر. فالمؤمن يلجأ إلى الله عز وجل، يدعوه في كل شيء حتى في الأخلاق أيضا: اللهم أحسنت خلقي، كل خلق الإنسان حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أحسن خلق هذا الإنسان، فيقول: حسن خلقي، يا رب حسن أخلاقي، يلجأ إلى الله عز وجل أن يحسن أخلاقه. وهذا يدل على فضل حسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاها بهذا الدعاء، وهو صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا، لكنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم حسنت خلقي، يعني حسنت خلقي يعني صورتي، فحسن خلقي، حسن خلقي يا الله. فكان هذا أبو الدرداء، ولكن الأثر لا يصح حتى يصبح يدعو طول الليل هذا الدعاء. وقالت أم الدرداء: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. قال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة. وهذا المعنى صحيح، قد مر معنا أحاديث أن حسن الخلق سبب من أسباب دخول الجنة. قال: حتى يدخله حسن خلقه الجنة. وأيضا هذا العبد المسلم يسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. وأيضا هذا دلت عليه الأدلة العامة التي فيها أن بعض الذنوب وبعض الأخلاق السيئة تكون سبب لدخول النار، كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأخلاق السيئة تكون سبب لدخول النار، وقد تكون سبب للعذاب في القبر، كالنميمة من أسباب عذاب القبر، وهكذا بعض الذنوب. فهذا الدعاء الذي في هذا الأثر الذي في سنده ضعف، دعاء معناه صحيح. والكلام الذي روي عن أبي الدرداء هنا معناه صحيح، إن العبد المسلم يحسن خلقه دائما، أخلاقه الحسنة مع الناس بحسن الظن وبالصدق معهم وبالصبر والحلم والإحسان وغيرها من الأخلاق الحسنة تكون سبب لدخوله الجنة. وهكذا سيء الخلق، هكذا سيء الخلق. ومر معنا في هذا الكتاب الحديث الصحيح في قصة المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار، لكن كانت تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فإذاء الجيران خلق سيء سبب لدخول هذه المرأة النار. وهكذا فالمعنى هنا صحيح، وعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة لأنها سبب في تكفير ذنوبه وفي رفع درجاته وفي دخوله الجنة وفي حب الله عز وجل له، ويكون أقرب الناس منزلة يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. وهكذا سبب دخوله الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة حسن الخلق. فعلينا أن نتخلق بالأخلاق الحسنة. قالت وهو قال: والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله فيستجيب له. وهذا أمر دلت أيضا أدلة كثيرة، كم من الناس بسبب حسن خلقه، بسبب دعوته للناس وتعليمه للناس وهدايته للناس، الناس يأخذون منه ويتعلمون منه ويسمعون بنصيحته، وأيضا يستجيبون لدعوته ويكثرون من أعمال الصالحة بسببه وهو نائم، والحسنات تصله وهو نائم، بل وهو في قبره انقطع عمله، لكن الأعمال الصالحة تلحقه في قبره، ومن الأعمال الصالحة حسن الخلق. فحسن الخلق عمل صالح فيه أجر عظيم، وفيه نجاة من النار، وفيه دخول الجنة. فعلينا نتعلم أخلاق الإسلام، نتأدب بأداب الإسلام حتى تكون سبب للسعادة لنا في الدنيا وفي الآخرة. في آخر الأثر قال: يدعو لأخيه المسلم فيستجيب له فيه. دعاء في للمسلم بظهر الغيب من الأدعية المستجابة، وهذا أيضا من الأخلاق الحسنة. المسلم يدعو لإخوانه في ظهر الغيب، يعني هم غير موجودين ويدعو: اللهم اهدي فلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم وفق فلان، وهكذا اللهم سدد فلان، اللهم ارحم فلان، يدعو لإخوانه في ظهر الغيب. فهذا أيضا من مضان استجابة الدعاء، وأيضا من الأخلاق الحسنة. فالأخلاق الحسنة بابها واسع، والله عز وجل أيضا فضله واسع سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأخلاق الحسنة، ونتعلم هذه الأخلاق، ونخلص النية في التخلق بهذه الأخلاق الحسنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، ناس كثير من ها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداوى، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. نعم، هذا مجلس علم من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يجلسون معه، ويأتي الناس من خارج المدينة من الأعراب ومن الوفود ومن غيرهم، يجلسون معه فيعلمهم صلى الله عليه وسلم، يسألونه ويجيب على أسئلتهم، وهذا من هذه المجالس العلمية. والحديث صحيح أن البخاري هنا بهذا السند، وهكذا رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه أيضا في السنن، فحديثه صحيح. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة أبو مالك الثقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن شريك رضي الله عنه صحابي، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب سكان البادية، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، ناس كثير من ها هنا وها هنا، من كثرة هؤلاء الذين أتوا من على اليمين وعلى الشمال، مكان مليء بهؤلاء الناس، جاءوا يتعلمون، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، يعني الصحابة سكتوا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأعراب ليس عندهم ما عند الصحابة من حسن التعامل للنبي صلى الله عليه وسلم، من حسن الأخلاق، لم يتعلموا، فهم يتكلمون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة سكوت، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلم. قالوا: يا رسول الله، يسألون، هؤلاء سألوا يا رسول الله. وهكذا أيضا من خلقه صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الناس الضيوف أو الناس سكان بادية، الصحابة يسكتون، يترك مجال لمن أتى من بعيد حتى يسأل ويتعلم، لأن الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه ويعلمهم دائما ليل ونهار، أما الذي يأتون من خارج المدينة يترك لهم المجال للسؤال لأنهم ضيوف وجاءوا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم، ثم يرجعون إلى قراهم ومدنهم. قالوا: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا، يسألون يريدون يتعلمون أمور دينهم، علينا إثم يا رسول الله إذا فعلنا كذا، علينا إثم إذا فعلنا كذا، علينا إثم إذا فعلنا كذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، الآن كلام عام للجميع، يا عباد الله، وضع الله الحرج، يعني الإنسان إذا لم يفعل معصية ليس عليه إثم ولا ضيق ولا حرج، إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، اقترض يعني قرض لحمه، يعني اغتابه، إلا امرأة اغتاب مسلما، هذا خلق سيء، الغيبة يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا امرأة مسلما اقترض، يعني بالغيبة قرض لحم أخيه المسلم، أكل لحم أخيه المسلم بالغيبة، بالغيبة ظلما يعني بدون عذر شرعي، تكلم في عرض أخيه المسلم في غيابه من غير عذر شرعي، لا عنده شكوى ولا فلان ظلمه حتى يشتكي ويرفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه. ففي بعض الحالات تجوز الغيبة لرفع الظلم أو للاستفتاء أو لغيرها من الأسباب التي دلت الأدلة على استثنائها من الغيبة المحرمة. هنا اقترض امرأة ظلما، ظلما يعني اغتابه دون عذر شرعي، هذا فيه إثم، إثم عظيم. لذلك قال بعده: فذاك الذي حرج وهلك، هو أثم بهذه الغيبة وهلك إن لم يتب إلى الله عز وجل، تهلكه هذه الغيبة، لأن الغيبة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب وخلق سيء حرمه الإسلام، ودلت الأدلة في القرآن وفي السنة على تحريم الغيبة. فيحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة، وأن هذه الغيبة خلق سيء، ومن يقع فيها متعمدا دون عذر شرعي ولم يتب ولم يتحلل ممن اغتابه فقد هلك، هلك إن لم تداركه رحمة الله عز وجل، هلك بسبب هذا الذنب، قد يعذب في قبره وبعده بسبب هذا الذنب إذا لم يتدارك نفسه، إذا لم يتب قبل الموت ويتحلل ممن اغتابه. قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى من الأسئلة التي كان يسألون، كان البعض يظن أن التداوي مناف للتوكل على الله، متوكل على الله يأتيك المرض وتتداوى، يظن أن التداوي ضد التوكل، يدل على ضعف التوكل، هذا فهم خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، وهو صلى الله عليه وسلم تداوى، وهو خير المتوكلين صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل، وتداوى صلى الله عليه وسلم، فالتداوي لا ينافي التوكل. فجاء السؤال هنا: يا رسول الله، نتداوى إذا مرضنا، أصابتنا الأمراض، نأخذ الدواء؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. هذا من رحمة الله عز وجل، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. فالمسلم إذا أصابه المرض يبحث عن الدواء، يبحث عن العلاج، إلى أن يأذن الله عز وجل بالشفاء، يأخذ بالأسباب، مرض أصابه، ابتلاء من الله عز وجل بسبب من الأسباب، فيصبر على هذا المرض ويبحث عن العلاج، يبحث عن العلاج ويتوكل على الله عز وجل، ويعتقد بأن الله عز وجل هو الشافي وحده سبحانه وتعالى، هو الطبيب سبحانه وتعالى. وهذا الطبيب اسم من أسماء الله عز وجل الثابت في السنة في الحديث الصحيح، والشافي كذلك. فيلجأ إلى الله عز وجل ويأخذ بالأسباب ويبحث عن الدواء الشافي، ويعتقد تماما بأن ما أصابه فهو من الله عز وجل، وإذا أراد الله عز وجل أن يذهب عنه هذا المرض يشفيه الله عز وجل في أي وقت بسبب أو بدون سبب، لكن هو يأخذ بالأسباب ويبحث عن العلاج، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة، جواز التداوي. نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء، لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، خلق له دواء، دواء موجود على وجه الأرض لكل الأمراض، لكن على الناس يبحثون عن هذا الدواء، يأخذون بالأسباب إلى أن يهديهم الله عز وجل لهذا الدواء ويكون سبب للشفاء، فيشفي الله عز وجل من يشاء من عباده. قال: غير داء واحد، كل الأمراض لها دواء إلا شيء واحد، ما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. الهرم الكبر، شيخوخة، أرذل العمر، سوء الكبر، فهذا ما له علاج. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من متقدمة من العمر فالهرم ما له علاج. الهرم يعني الكبر في السن، الشيخوخة، وما يترتب على الشيخوخة هذه من أمراض ومن ابتلاءات ما لها علاج. الهرم هو يعني بذاته ليس له علاج، بناء على هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يضع داء كل الأمراض إلا وضع له شفاء، غير داء واحد إلا مرض واحد ليس له شفاء، ما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. الهرم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أرذل العمر: اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. واستعاذ صلى الله عليه وسلم أيضا من سوء الكبر: اللهم إني أعوذ بك من سوء الكبر. لما يكبر الإنسان لمرحلة متقدمة من العمر تظهر الأمراض، وهذه كلها في حسنات هذا المسلم، كل ما يصيبه في حياته وفي آخر حياته من أمراض ومن خرف يعني زهايمر أو من شلل أو من ذهاب عقل أو من غيرها من الأمراض، كلها في ميزان حسناته، في ميزان حسناته، ويستمر له الأجر ولو أعاقه هذا الكبر أو هذا الهرم، أعاقه عن بعض العبادات تكتب له وهو على فراشه. وهذا من رحمة الله عز وجل أن المسلم ما يصيبه من هم أو مرض فهو كفارة لذنوبه ورفع لدرجاته، وما أعاقه من أسباب في هذه الدنيا من سفر أو من مرض أو من شيخوخة أو من غيره أعاقه عن أعمال صالحة داوم عليها قبل هذا المرض أو قبل السفر أو قبل الشيخوخة، يستمر الأجر عليه، يستمر الأجر له إلى آخر حياته، بل منهم من يلحقه الأجر ويستمر الأجر إلى يوم القيامة كالمجاهد في سبيل الله وغيرهم مما جاءت الأدلة عليها. فالهرم ابتلاء، يعني شيخوخة، الكبر في السن، يبدأ الإنسان يضعف، والله عز وجل قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني يرجع مثل ما كان أول، مثل ما كان طفل صغير، وهذا مشاهد في حياة الناس، لكن الأجر يستمر له. فإذا صابه المرض أو الكبر وأقعده 10 سنين 20 سنة عن الأعمال الصالحة، كان يواظب على صلاة الجماعة، لكن هذا الكبر، هاي الشيخوخة أشغلته، شيخوخة أشغلته عن الذهاب إلى المسجد 20 سنة 30 سنة إلى أن مات، فهذه في ميزان حسنات يكتب له صلاة الجماعة لأنه داوم عليها وأعاقه المرض أو الشيخوخة، وأيضا هذا في كتاب الله عز وجل موجود أيضا في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. رجع شيخ: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أجر غير منقطع. الذين عملوا الصالحات ممن رده الله عز وجل إلى أرذل العمر إلى الشيخوخة، أجره مستمر، أجره مستمر، أجر غير ممنون غير منقطع. واضح؟ وهكذا في صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض، أو مرض، كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فإذا عاقه المرض عن أعمال صالحة كتب له الأعمال الصالحة وهو صحيح كأن ما في مرض، يتصدق، يزور أرحامه، يبر والديه، يصلي الجماعة، يتلو القرآن، يقوم الليل، يصوم النهار، كل الأعمال الصالحة التي كان يعملها وأشغله المرض أو الشيخوخة تكتب له، تكتب له وهو في على فراشه، وهو على فراشه، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذا الحديث آخره هو الشاهد. آخر سؤال من هؤلاء الذي جاء يرويه هنا الصحابي، آخر سؤال هو عن حسن الخلق التي يتعلق بهذا الباب. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ شو أسئلتهم تدل على حرصهم وفقه عندهم، ولو كانوا أعراب من سكان البادية لكن عندهم الدين، عندهم حب العمل الصالح. ما خير ما أعطي الإنسان؟ يا رسول الله، نريد نعرف ما هو خير ما أعطاه الله عز وجل من الأعمال الصالحة لهذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم الجواب، قال: خلق حسن. خلق حسن خير ما أعطي الإنسان من الأداب ومن الأخلاق ومن الأعمال الظاهرة في التعامل مع الناس. خلق حسن، خلق حسن. فهذا يدل على فضل الخلق الحسن، وهو خير ما أعطي الإنسان. لذلك هذا فيه ترغيب لنا جميعا أن نتخلق بالأخلاق الحسنة من الصبر والحلم والرفق، الرفق بالناس، الرحمة بالإنسان وبالحيوان وبالمسلم وبغيره، رحمة. أحرص على هداية الناس، أحرص على تعليم الناس، أحرص على نصيحة الناس، أحرص رحمة بهم، رفقا بهم، وهكذا. هذه أخلاق نحتاجها جميعا: صبر على أذى الناس، الحلم، وهكذا حسن الظن بالناس، الصدق مع الناس، وهذا الشهادة بالحق. أخلاق حسنة كثيرة، أكثرنا يعرف هذه الأخلاق الحسنة. علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق لأنها من خير ما أعطي الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم، صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه من أصح الأحاديث. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، الجود والكرم، أكرم الناس بالمال صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأخلاق الحسنة، يجب تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان عنده فضل من المال يكون جواتا كريما مع الناس، وهذا من أفضل الأعمال الصالحة، الجود والكرم والإحسان إلى الناس. وقال: وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، أكثر جودا وكرما في شهر رمضان، وهذا ما نراه من أكثر الناس. كثير من المسلمين أيضا يكون عندهم هذا الخلق، يكون في حياتهم وخاصة في رمضان، خاصة في رمضان. ولأن في رمضان الجود، الناس بحاجة له، الفقراء والمساكين، وكثير من الصيام ينشغلون بالصوم وبالعبادة، فالجود والكرم معهم فيه مضاعفة للأجر. وفيه إحسان لهؤلاء. لذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائمين. قال: كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل شهر رمضان يذاكر معه ما نزل من القرآن ما سبق في 23 سنة، ينزل بالقرآن. هذا القرآن كامل الآن في 30 جزء الآن عندنا، كان ينزل بتدرج، لم ينزل مرة واحدة. فكان في كل سنة ينزل القرآن سنة كاملة، كل يوم، كل ثلاثة أيام، كل أسبوع، كل شهر تنزل الآيات والسور. فإذا جاء شهر رمضان ينزل جبريل عليه السلام يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل من القرآن، يراجع معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وجبريل يسمع ويرتب معه القرآن، هذه في سورة كذا، هذه في سورة كذا، هذه اسم السورة كذا، اسمها كذا، هذه يكون مكانها كذا بالقرآن. هذا في كل سنة، ويكون هذه المراجعة في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في شهر رمضان. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، واضح؟ فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة من الله عز وجل، والله عز وجل من رحمته بعباده وبالناس أن يرسل هذه الريح، وفيها فوائد كثيرة، فيها خير كثير. ومن خير هذه الريح أنها يكون فيها تلقيح للأشجار. والله عز وجل قال: وأرسلنا الرياح لواقح. واضح، آية واضحة. فالرياح المرسلة عندما تأتي يكون فيها جود وكرم على كل الأشجار التي في هذا المكان أو في هذه البلد، كرم من هذه الريح بأمر الله عز وجل لتلقيح هذه الأشجار، مئات آلاف الأشجار عن طريق هذه الريح، فهي خير للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان أجود من هذه الريح المرسلة. فهمنا الآن الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة التي يرسلها الله عز وجل لخير الناس وتلقيح هذه الأشجار، خير عظيم من هذه الريح بأمر الله عز وجل. الريح هي جند من جنود الله عز وجل، فيرسلها سبحانه وتعالى لخير الناس من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. ومن الخير التي أرسلت بهذه الرياح تلقيح هذه الأشجار، جود عظيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة هذه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتخلق بهذا الخلق، الجود، الكرم مع الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه. نعم، نسأل الله عز وجل يتجاوز عنا وعنكم. هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح، كما يروي البخاري هنا أيضا في كتاب الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم. الحساب المعروف هو يكون يوم القيامة، يوم الحساب، يحاسب الناس جميعا. ومنهم من يحاسب حساب اليسير ومنهم من يحاسب الحساب العسير. لكن هناك الله عز وجل يستثني في الحساب من يشاء من عباده، وهذا خبر يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص حوسب، انتهى حسابه في قبره، من كان قبلكم من الأمم السابقة حوسب، انتهى حسابه قبل كل الناس هذا الرجل. والله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا حوسب الرجل من كان ممن كان قبلكم، يعني حوسب بالحسنات والسيئات اللي عنده، فلم يوجد له من الخير، يعني ما عنده خير كثير، لم يعمل أعمال صالحة كثيرة، يعمل عمل واحد كان سبب لمغفرة جميع ذنوبه، خلق حسن كان يفعله من الأخلاق الحسنة، فلم يوجد له من الخير إلا أنه هذا الرجل كان رجلا يخالط الناس، أخلاقه حسنة مع الناس، يحسن إلى الناس، وكان موسرا غنيا لكن يحسن إلى الناس، وكان يأمر غلمانه عنده الموظفين الذين عنده والذين يبيعون تجارته، كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. واحد استدان دين عنده وما استطاع أن يسدد، أصابه الإعسار، أعفو عنه، خلاص أعفوه من هذا الدين. واحد اشترى شيء وما استطاع أن يسدد، أعفو عنه، سامحه. شوف خلق المسامحة ووضع الدين عن الناس خلق حسن، هو سهل، كل حد يستطيعه، كل حد يستطيع هذا، يعني هذا الخلق وسهل، لكن النفس تريد المال، النفس حريص عنده حرص على المال. لكن هذا الرجل من أخلاقه الحسنة أن كان يتجاوز عن المعسر، قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، هو يتجاوز عن الناس، نحن أحق بالعفو منه، فتجاوز عنه سبحانه وتعالى، جازاه سبحانه وتعالى بناء على عمله، من جنس عمله، يتجاوز عن الناس تجاوز الله عنه، يعفو عن الناس يعفو الله عنه، يغفر للناس يغفر الله له، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هذا من الأدلة على هذه القاعدة عند أهل العلم. وذلك إذا تحسن للناس يأتي يوم ناس يحسنون إليك في حياتك أو بعد موتك، لا بد من هذا، لأن جزاء الإحسان الإحسان، فإذا أحسنت إلى الناس لا بد أن الله عز وجل يجازيك على هذا الإحسان عاجلا في الدنيا أو في الآخرة. وهذا الرجل كان يتجاوز في الدنيا، لما مات في قبره تجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. فهذا فضل هذا الخلق، تجاوز عن المعسر، هذا نحتاجه نحن المسلمون في أيامنا. كم من الناس عنده المال وعنده الناس يستدينون منه لكن ما يستطيع، من الناس من يستدين ويريد السداد لكن ما عنده، عنده عائلة كبيرة، ما عنده دخل، عنده عليه ديون، عنده ما يستطيع، يأتيك حسب الموعد استدان منك مبلغ 10,000 درهم إلى سنة، قال سأرجعك إياه بعد سنة، بعد سنة ما استطاع، معسر ما يستطيع، من الناس ما عنده رحمة، فيلجأ يشتكي عليه، وقد يحبس هذا الرجل ويمنع عن إعالة أهله وأولاده وتربيتهم، يترتب مفاسد كثيرة. لذلك العلماء قالوا لا يجوز، يحرم على هذا الرجل أن يتسبب في حبس هذا المعسر، لأن الله عز وجل منع ذلك، فنظرة إلى ميسرة، الذي أصابه الإعسار نظر، أعطيه مهلة ثانية، مهلة ثالثة، لكن لا تشتكي عليه، لا ترفع أمره للقاضي، لا تسبب في حبسه أو سجنه، لا يجوز لك. فننتبه لهذه المسألة، مسألة المعسر، المعسر أصيب بابتلاء ما عنده، وكان عنده نية وكان يريد يعطيك هذا الدين وأعطاك مهلة سنة وقال لكن قدر الله له هكذا ظروفه هكذا ابتلاه الله عز وجل ما استطاع يتجاوز أعطيه مهلة ثانية أعطيه مهلة ثالثة. وأصلا أيضا إذا وضعت عنه الدين هذا فضله عظيم عند الله عز وجل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من وضع الدين عن الناس تجاوز عنهم. فضل عظيم من الله عز وجل. بل إذا وضعت عنه الدين فكأنما يعني تصدقت بالدين كامل لك أجره لك أجر هذا الدين 10,000 درهم دين وجاء الموعد ما استطاع قلت له أنا عفيت عنك فأنت الآن كأنك تصدقت بال10,000 هذه درهم لوجه الله عز وجل هذا فضل عظيم. فتجاوز عن معسر خلق حسن الإسلام حث عليه وترتب على هذا الخلق أن هذا الرجل لم يوجد له من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه لم يوجد له من الخير ما عنده أعمال صالحة عنده تجارة بس كان يتجاوز عن الناس خلق بسيط سهل واضح لكن كان سبب لمغفرة الذنوب نحن أحق بذلك من تجاوز عنه تجاوز عنه خلاص لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب هذا فضل عظيم فضل عظيم. نعم نقرأ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قال وما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج. نعم أحسنت. هذا الحديث مرة معنا قريبا مرة معنا في الدرس الماضي قبل 5 أحاديث نفس الحديث هذا لكن أعاده البخاري رحمه الله لفائدة في السند وهكذا أيضا في اللفظ هناك تدرون ما أكثر ما يدخل النار قالوا الله ورسوله أعلم قال الأجوفان يدرون ما أكثر ما يدخل النار وهنا ما في كلمة تدرون وما أكثر ما يدخل النار هكذا أيضا في السند فائدة في السند فالبخاري ما يعيد الحديث إلا فيه فوائد في الإسناد أو في اللفظ شيخه هنا محمد بن سلام وهناك شيخه أبو نعيم الحديث قبل 5 أحاديث فإعادة المحدث المصنف لبعض الأحاديث ليس هكذا لا فيه فوائد وكلما تقدم طالب العلم في العلم يعرف هذه الفوائد لكن لأنه درس عام ما نتوسع في ذكر الفوائد الإسنادية والحديثية وغيرها أو اللغوية في النحو أو غيرها شاهد هنا قال البخاري هذا حديث حسن حديث حسن وقد مر معنا مر معنا سابقا هذا الحديث وهذا من شواهد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة طبعا عندما يقول أبي جدي معروف عند العلماء أبوه جده كلهم معروفون معروفون عنهم بأسمائهم وأيضا بأحوالهم من حيث القبول والرد في الرواية عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قال وما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج. إذن حسن الخلق من أسباب دخول الجنة وهذا الحديث شرحناه في الدرس الماضي. آخر حديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أحسنت. هذا حديث صحيح أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح والترمذي. ومن فضائل مجالس العلم خاصة مجالس الحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الأجور التي نحصل عليها من خلال هذه المجالس في بيوت الله عز وجل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه صلاة واحدة يقول صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الله عز وجل يرحم هذا العبد عشر رحمات بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فرصة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القارئ أو من قراءة الأستاذ، فنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم. تأتينا أبواب في هذا الكتاب قريبا فيما يتعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من آداب وأيضا مسائل. فهذا حديث صحيح. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى أبو يعلى القزاز ثقة مأمون، هذا معن بن عيسى القزاز ثقة مأمون، عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. شو أسئلة الصحابة كلها فيها فقه وفيها رغبة في معرفة الخير والشر، هذا يسأل ما البر يا رسول الله، ما هو البر، ما هو الإثم يا رسول الله، ما هي علامات البر، ما هي أعمال البر، ما هي الأشياء التي فيها إثم، هذه الأسئلة. يريدون الفوز بالجنة والنجاة من النار، يريدون العمل الصالح حتى يعملوا، ويعرفون أيضا الأعمال السيئة حتى يحذرون منها ويبتعدوا عنها، البر والإثم. قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، لفظ جامع، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام جامع في حسن الخلق، الصلاة، الصدق، المروءة، حسن الظن، كثرة الخير، الإحسان، الصبر، الوفاء، العفو، كم حسن الخلق فيه كل الخير. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ضد البر. والله عز وجل قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالبر هو ضد الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير أو يذكر لهم علامة لهذا الإثم، إذا كان الإثم أو هذا العمل ما عندك دليل واضح صريح عليه، يعني الآن واحد خمر مثلا المسلم يعرف حرام، معروف واضح يعني حرام بين واضح، في بعض الأمور ما تكون واضحة مشتبهة يحتار فيها الإنسان يسويها ولا يفعلها ولا ما يفعل، فإذا حاك في نفسك يعني شعرت في نفسك أن ابتعد في إثم، ابتعد في شبهة، هذا أمر مشتبه، هذا أمر يمكن يكون حرام، يمكن يكون حرام، هذا الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم أن يبتعد عن المشتبهات، يبتعد حتى يسلم من الحرام، من الوقوع في الحرام، لأن ما وقع في المشتبهات وقع في الحرام لابد، إذا تساهل المسلم هذا مشتبه، هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه، هذا فيه خلاف، هذا فيه ما في إجماع، هذا يقع في الإثم، لابد أن يقع في الإثم، لكن ابتعد من الأول، يعني أنشد السلامة لدينك ولنفسك، ابتعد عن الحرام، لأن أي حرام ممكن يكون سبب لدخولك النار، فابتعد. أي إثم أو شيء في صدرك ما ارتحت من هذا الأمر، شوف الإثم، قال ما حاك في صدرك، حاك يعني تحرك تردد في نفسك، في نفسك جاء في رواية صدرك، يعني هاك تحرك وتردد في صدرك، لم ينشرح له قلبك، في تردد، في خوف، في عدم إقدام لهذا الفعل، هذا من الله عز وجل. والله عز وجل يهدي من يشاء، يوفق من يشاء سبحانه وتعالى. وفي نفسك في كراهية لهذا الفعل، وأيضا إذا فعلت هذا الفعل تخاف الناس يشوفونك، كرهت أن يطلع عليه الناس، هذا إثم. إذن ليش أنت في نفسك تكره أن الناس يشوفونك عليه؟ إذن هو إثم. شوف، هذا علامة للإثم. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا علامات، يعطينا توجيهات، إشارات لهذا المسلم. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يكون سليم الصدر، سليم في أعماله، بعيد عن الإثم، بعيد عن المشتبهات، ينشد إلى دينه السلامة من الإثم. هذا خلق من الأخلاق الحسنة، افعل الفعل وأنت مطمئن أنه حلال، أنه حلال، أنه جائز هذا الفعل، وأنت مطمئن ونفسك مرتاحة، ما في صدرك تردد، ما في عندك قلق الناس يشوفونك يرونك على هذا الفعل ولا لا، لا ما يهمني، أنا أعمل الحق، أنا أعمل الحلال، ما أخاف من الناس أو ما أخاف من الناس يطلعون علي. شوف الفرق، هذه مسألة مهمة جدا. ومن الإثم أن يكون في القلب شك وريبة وتردد وكراهة، وكراهة لهذا الفعل. كم بقي؟ 9 دقائق. نعم، جيد. هذا حديث عظيم، وفيه أيضا الترغيب في حسن الخلق، لأنها البر يعني العمل الطيب، العمل المقبول عند الله عز وجل، العمل اللي فيه خير كثير، فيه أجر عظيم. البر حسن الخلق، حسن الخلق. والبخاري ختم بهذا الحديث حسن الخلق تحت الباب، باب حسن الخلق، لبيان الخلاصة مما سبق، أن من أراد الأعمال اللي فيها أجر عظيم منها حسن الخلق، منها حسن الخلق. ومن حسن الخلق الطمأنينة تأتي في القلب، الراحة في النفس. فانتهينا من شرح هذا الحديث. الباب اللي بعده شرحناه، باب البخل، باب البخل شرحناه مع باب الشح سابقا. فالدرس القادم يكون بباب المال الصالح للمرء الصالح. نجيب على سؤالين أو ثلاثة قبل الأذان، باقي على الأذان 7 دقائق. هذا سؤال عن الحديث حوسب رجل، أي حوسب في الآخرة، وهو خبر من الغيبيات في اللوح المحفوظ. جيد، هل تحتمل كلمة حوسب؟ أنا شرحت هذا، قلت نعم هو من الغيبيات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا الله عز وجل أراد أن يحاسبه قبل الناس، قد يحاسب حساب آخر ما نعلم، لكنه حوسب، هو خبر علينا التصديق، لا ندخل في كثير من التفصيل، علينا الإيمان والتصديق. هكذا فيه آيات كثيرة وحديث كثير، قد العقل يحتار، لكن علينا التسليم، هذا اختبار من الله عز وجل. أنت مؤمن صادق، تؤمن بالغيب، تسلم لله عز وجل بكل ما جاء، وتصدق كل ما جاء من الأخبار في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة. متى يقال هذا الدعاء؟ اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. جاء في حديث ضعيف إذا رأيت إلى المرآة، لكن هذا الدعاء عام، هذا الدعاء عام، اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدرس القرآن في ليالي رمضان صلاة التراويح حلقات القرآن، أم يقرأ المسلم مع عياله؟ كيف يطيق هذه السنة، كيف يطبق هذه السنة؟ سنة تدارس القرآن، قراءة القرآن، تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وخارج الصلاة، هذا هو المعروف عند العلماء. قال: من لا يملك المال الوفير كيف يجود في رمضان؟ يجود بما يستطيع، قال لا يملك المال الوفير، لكن عنده مال يجود به، اتقوا الله ولو بالشق تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب درهم سبق 100,000 درهم، درهم واحد أجره عند الله عز وجل أكثر من أجر 100,000 درهم. رجل عنده مال كثير ملايين تصدق 100,000 له أجر عظيم، لكن هذا عنده درهمين تصدق بدرهم، فهذا الأجر الدرهم أكثر من صدقة 100,000. هذا الحديث معناه حديث صحيح، سبق درهم 100,000 درهم. فتصدق جود برمضان بأي شيء، وجبة إفطار لصائم، تمر أعطي الصائمين، كذلك الجود في بيتك أيضا، وهكذا. فالجود لا ليس له حد، تقول النار ولو بشق تمرة، تصدق بنص تمرة بنص درهم بدرهم عندك أكيد. بس انتهينا من إجابة على الأسئلة، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل. في أسئلة أيضا، في 5 دقائق الأذان، 5 دقائق، دقيقتين نجيب ما دام اسمحوا لنا، يعني من أراد ينصرف ينصرف، من أراد يكمل. هل إذا أبلغت أبي أو المسؤول عن أخطاء وعيوب أحد لنصيحته ونصح يعتبر غيبة؟ لا، هذا ليس من الغيبة، إصلاح شخص أخطأ، أو أنت مسؤول عن موظفين فتتكلم عنهم في الكلام عن ترقيتهم، مثلا فلان يغيب كثير، فلان ما يحافظ على الدوام، فلان ما يهتم بدوامه، هذه غيبة لكنها جائزة لأن فيها مصلحة. فإذا فيه مصلحة من الغيبة الجائزة، فالذي جاء في السؤال فيه من الغيبة المستثناة ليست محرمة لأن هي مسؤولية وواجب عليك. هل إطعام غير المسلم له أجر؟ أكيد، إذا كان إطعام الحيوان لك أجر، وفي كل كبد رطبة أجر، قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أطعمت غير المسلم لك أجر عند الله عز وجل، خاصة إذا نيتك تأليف قلبه وتجعله يحب الإسلام ويحب المسلمين، جيد، لك أجر عظيم عند الله عز وجل. فإطعام غير المسلم من الإحسان التي تثاب عليه. أدري هذا السؤال ما له علاقة بالدرس، هل يجوز للزاني العاصي أن يطلب إقامة الحد عليه؟ لا، أفضل يستر على نفسه ويتوب، ما في حد يقيم عليك الحد، لكن الجأ إلى الله عز وجل، توب توبة صادقة واستر على نفسك، هذا الذي ينصح به العلماء. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة، ويغفر لنا ولكم، ويرحمنا وإياكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.